الأخيرة. نامت الأميرة نامت، نامت نومتها الأخيرة. انشكت شمس القلب وغامت ضحكتها ودموع جزيرة. انشكت شمس القلب وغامت ضحكتها ودموع جزيرة. انشكت شمس القلب وغامت ضحكتها ودموع جزيرة. الأميرة ذكرتينا بالأيام اللي ما ترحمش حد، ذكرتينا بالأحلام اللي تموت في عمر الورد، وبكينا مش أول مرة بكينا مع جملة الأحباب. أحلى الدمعة لما تجري ليها آلاف الأسباب. الصور تملى الشاشات والدموع والبرقيات. عفوا يا أميرة عفوا، نحبك ونحب الحياة، لكن ألف ديانة تموت ما بين القدس وبيروت. لكن ألف ديانة تموت ما بين القدس وبيروت. لكن ألف ديانة تموت ما بين القدس وبيروت. لكن ألف ديانة تموت ما بين القدس وبيروت. ولحد وسينا واحنا حاملين التابوت. نامت الأميرة نامت. القدر ولا حكايات في قلب الظلمة مكتومة، ولا قيس مع جوليات هادي نهايتها المحتومة، ولا حتى الموت تعيش تتعلم من الإنسان، وروح العربي حزمة ريش ما يحسش بيها الميزان. الصور تملى الشاشات والدموع والبرقيات. عفوا يا أميرة عفوا، حب ونحب الحياة، لكن ألف ديانة تموت في رام الله وفي بيروت. لكن ألف ديانة تموت في رام الله وفي بيروت. لكن ألف ديانة تموت في رام الله وفي بيروت. لكن ألف ديانة تموت في رام الله وفي بيروت. لحد وسينا واحنا نصحى لما الحلم. الصورة صارت أسطورة، وصحينا على الدمعة تسأل فين اللي كانوا في الصورة، وفين الناس اللي مع الناس عاشوا الدنيا جد وجد، وراحوا لا دمعة أجراس ولا غناش عليهم حد. الصور تملى الشاشات والدموع والبرقيات. عفوا يا أميرة عفوا، نحبك ونحب الحياة، لكن ألف ديانة تموت ما بين القدس وبيروت. لكن ألف ديانة تموت ما بين القدس وبيروت، لكن قلب ديانة تموت ما بين القدس وبيروت، لكن قلب ديانة تموت ما بين القدس وبيروت. لحد وسينا واحنا نصحى لما يفوت الفوت، قامت الأميرة.